حلاته طوب والله حائل فيه ما حجب لي جماله بالعفاف كفيه في ضاد وأفراحي وفي بعض الزاهي بجتي وأفراحي الخدود نديانا والشفا خمرية والمسايب سادلة في دلال غربية مطلبين جبار دي ابا طلب بينا جبال دي سهر دي قمر وما راح عيني يا ابو زين دي فاري عربي وفي الجمع سوداني لو ما جاء يتجسم خطوة خطوة لو نظرت لك بسم يشيك ولا ليك البخيل في وصاله البعيد في مداره البخيل في وصاله البعيد في مدار باقي ليه الزمير حب زي الجيل تعرفي بداري في الملامح عربي في الجمال